السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400,000 35 بعد 400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى تفسير سورة القارعة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل، تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ قوله ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أي بوجهين، أولهما ذكر القارعة التي يراد الخبر عنها، ذكر القارعة التي يراد الخبر عنها، فإن الله استفتح السورة بقوله القارعة، والآخر تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثانية والثالثة، تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثانية والثالثة في قوله ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فلما اجتمع هذان الأمران علم أن المراد من ذكر الآيات الثلاث الأول نسقا متتابعا هو تعظيم شأن القارعة وتهويل أمرها لتتطلع النفوس إلى معرفتها، ثم أخبر عنها سبحانه وتعالى في الآية الرابعة. نعم. ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقوله وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله والفراش فرخ الجراد أي لا يراد به ما يتناوله اسم الفراش عامة، فإن اسم الفراش عامة يتناول سائر ما يطير من الحشرات، فإنها تسمى فراشا لأجل طيرانها على صفة معينة من التكرار والرجوع إلى المحل مع إصدار طنين أو زنين يجعله وصفا لها، كما أن اسم الذباب يتناولها جميعا باعتبار حصول الذب أي طلب تبعيدها، لكن الفراش هنا يختص بواحد من تلك الأنواع وهو فرق الجراد، كما قال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أي كأنهم في حالهم كالجراد الذي يخرج من بيضه إذا آن أوان خروجه يركب بعضه بعضا.

لم تذكر في الآية، فلم يذكر في سياقها ما يقع به التفاخر كثرة بين الناس. والآخر أن منفعة حذفه ابتغاء العموم، أن منفعة حذفه ابتغاء العموم ليشمل كل متكاثر به. وقوله قبل من النساء والبنين إلى آخره ذكر لأصول ما يتكاثر به، ذكر لأصول ما يتكاثر به، فإن أعظم ما يقع فيه التكاثر هو هذه الأنواع. لماذا أكثر ما يقع فيه التكاثر هي هذه الأنواع؟ نعم لكن أحسنت، لأنها الشهوة المزين حبها للخلق، لأنها الشهوة المزين حبها للخلق. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فذكر هذه الأفراد بما بيّنته آية آل عمران خير من إنشاء كلام لا يعلم أصله. وأما ما اشتملت عليه آية آل عمران فهو بيان لأصول ما يطلب الناس التفاخر به بالنظر إلى كونه شهوة محببة لهم. بسم الله عليكم. ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، لأن متم فدفنتم فيها وسرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين. والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوى عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علما اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. قوله ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علما اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا بالقلب. وهذه الجملة تفسير لعلم اليقين المذكور في الآية، فعلم اليقين هو العلم الثابت بالقلب، وأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، وأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء. ومراتبه ثلاث، أولها علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والثاني عين اليقين وهو العلم المشاهد المدرك بالحس، العلم المشاهد المدرك بالحس، وثالثها حق اليقين وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم. فهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومثاله علمنا بالجنة والنار الآن فإنه علم يقين لقيام الأدلة من الكتاب والسنة على وجودهما وانتهاء الخلق بالجزاء إليهما. ثم إذا سيق الناس إلى الجنة والنار فرأوهما صار المدرك لهم من مراتب اليقين هو عين اليقين، فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار العلم الناشئ عندهم هو حق اليقين. نعم. صلى الله عليكم. ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتمها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. كيف أسودان التمر والماء؟ عمركم شفتوا ماء أسود؟ تغريب لأي الوصفين؟ أحسن، من باب التغريب لصفة التمر، فإن التمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز، ففيه سواد أكثر من غيره، وجعل هذا وصفا للماء باعتبار التثنية. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بشر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحنوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أنشبعوا ورضوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. ما الفرق بين البسل والتمر والرطب؟ كيف لأنك نريد أن نفرق بينها، كيف أعرف أن هذا بصر؟ كيف أعرف أنه بصر؟ متى أقول أنه بصر؟ إيش؟ أيوة لا تريد نصف. طيب إذا ربع رطب اسمه أيضا، هذه مراتب ثلاث لثمرة النخل، مراتب ثلاث لثمرة النخل، فأولها البسر وهو البلح الخالص الذي لا تمر فيه، كله خالص يابس ليس فيه تمر. والثاني والمرتبة الثانية الرطب، وهو ما يكون فيه نوع تمر يسمى حينئذ رطبا، فإذا لانت الثمرة وذهبت قساوتها سمي هذا رطبا، سواء كان نصفه أو ربعه أو أكثره. والمرتبة الثالثة وهي إذا كانت الثمرة قد ذهبت يبوستها بالكلية فلانت، فتسمى تمرا. فالتمر منتهى الثمرة، ثمرة النخل، ومبتدأها البسر، والرطب بينهما. أحسن الله إليكم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. قوله في تفسير العصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس موجبه مراعاة المعهود في خطاب الشرع عند الإطلاق فإن اسم العصر في عرف الشرع والصحابة رضي الله عنهم يراد به هذا الوقت، ولم يقع في كلامهم على معاني أخرى كالدهر أو غيرها، فتلك المعاني وإن كانت تتناولها لغة العرب إلا أن معهود خطاب الشرع واحد منها، وهو أنهم إذا ذكروا العصر يريدون به الوقت الكائن في آخر النهار. ومن قواعد تفسير خطاب الشرع أن تفسيره بمعهوده مقدم على غيره، وتقدم من مثل هذا قول الله تعالى فلولا نفر من فرقة منهم طائفة يتفقه بالدين. فإن النفير هنا اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه الخروج إلى الجهاد والآخر أنه الخروج إلى العلم، والراجح منهما أن المراد به الخروج إلى الجهاد، لأن اسم النفير إذا أطلق في القرآن والسنة فيراد به الانبعاث إلى الجهاد. فمن القواعد النافعة في تفسير خطاب الشرع في القرآن والسنة ملاحظة معهود خطاب الشرع، وهي التي يسميها بعض أهل العلم لغة القرآن والسنة. صلى الله عليكم. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بالصفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبه ما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبه ما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مردد. هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليهم بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله بكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس به ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس يطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف وفقه الله أن قوله تعالى ويل في فاتحة السورة كلمة وعيد وتهديد، وتفسيرها بذلك ناشئ من لسان العرب، فإن العرب تطلق هذه الكلمة تريد بها التهديد والوعيد، ولم يثبت خلافه في خطاب الشرع. فالحديث المروي أنه واد من أودية جهنم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمدة على ما تعرفه العرب من كلامها عند إطلاق هذه اللفظة أنه إذا قيل ويل فيراد به التهديد والوعيد. والعرب جعلت في تحقيق هذا المعنى 5 كلمات لا سادس لها، كلها جاءت بوزن واحد لمقصود واحد، فهي على بناء واحد، والمراد منها التهديد والوعيد. من يذكر هذه الكلمات الخمس؟ تحفظ الضابط فيها؟ هذه الكلمات الخمس أولها ويل، وثانيها ويح، ويح آخرها حاء، وثالثها ويك آخرها كاف، ورابعها ويب آخرها باء، وخامسها ويس آخرها سين. فكل هذه الكلمات جاءت على زينة واحدة لمقصود واحد، وهو التهديد والوعيد، فلا سادس لها. ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، ذكره ابن خالويه من علماء العربية في كتاب ليس، وأشرت إليهن نظما بقولي، حد يحفظ البيت؟ ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. وهذه الكلمة منهن وهي ويل وقعت لمن وصفه الله عز وجل بقوله ويل لكل همزة لمزة، والهمزة واللمزة وصفان للمبالغة، وصفان للمبالغة، فهما قد بلغا الغاية في سوء فعلهما بالهمز والغم، فهما قد بلغا الغاية في سوء فعلهما بالغمز واللمز. وذكر المصنف الفرق بينهما بأن الهمزة متعلقه الفعل بالإشارة، بأن الهمزة متعلقه الفعل بالإشارة، وأن اللمز متعلقه القول باللسان، وأن اللمز متعلقه القول باللسان. نعم. صلى الله عليكم. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعنه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه. فقال: كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتنشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها. قوله: وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها، أي أن القلب جعله الله عز وجل على خلق لطيف، فوصول العذاب إليه يكون أشد ألما من غيره، كما أن البشرة الظاهرة يشتد إيلامها بمباشرة النار، بخلاف العظام فإن عقد الإحساس هي في البشرة الظاهرة، فالألم فيها شديد. وأعظم من ذلك وصول العذاب إلى القلب، فإنه ألطف من البشرة الظاهرة، فتوقيت العذاب في القلب وصول النار إليه لأمرين: أحدهما للطفه فيكون الإيلام أشد، للطفه فيكون الإيلام أشد والعذاب أبلغ، والآخر لأن القلب مبتدأ الفكر والنظر، لأن القلب مبتدأ الفكر والنظر،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك ثلاث المنافق اجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. هذا الذي ذكره المصنف يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة، أحدهما سهو في الصلاة وهو ذهول القلب عن شيء من أحكامها، ذهول القلب عن شيء من أحكامها بالزيادة أو النقص أو الشك، بالزيادة أو النقص أو الشك. والآخر سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة وهو الغفلة عنها، وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها، بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، وترك إقامتها على وجهها. فالسهو عن الصلاة مركب من شيئين، فالسهو عن الصلاة مركب من شيئين: الأول عدم إقامتها في وقتها، عدم إقامتها في وقتها، وإليه أشير في الحديث بقوله: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، وإليه أشير في الحديث بقوله: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان. والثاني ترك إقامتها على وجهها، ترك إقامتها على وجهها، وإليه أشير في الحديث بقوله: قام فنقرها أربعا، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. صلى الله عليكم. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون. فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، يتضمن تفسير الرياء، فإن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. فمتى وجد هذا المعنى في فعل العبد سمي رياء، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا. فالفرق بين الرياء والتسميع، فالفرق بين الرياء والتسميع أن الأول متعلقه الرؤية بالعين، أن الأول متعلقه الرؤية بالعين، والثاني متعلقه السمع بالأذن، والثاني متعلقه السمع بالأذن. وبه تعلم أن قول الناس أنا أسمع عند فلان أو عندي تسميع، ما رأيكم فيه؟ هذا خطأ لغة وشرعا، فلغة لا يسمى هذا تسميعا، يسمى إسماعا، وأحسن منه أن يسمى عرضا. والآخر من جهة أن اسم التسميع مذموم في الشرع لما في الصحيح من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالأمثل أن يقول الإنسان: أعرض محفوظي من القرآن أو غيره على فلان، أو عندي عرض للمحفوظ عند فلان، ويترك هذه الكلمة لعدم صحتها لغة مع وجود الذم المتعلق بها شرعا. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت عادة بيت وما جرت عادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحرهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن تم الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. ثبت الوصف المذكور في حديث في صحيح مسلم والشخب هو الجري بانحباس وشدة ومنه شخب الحليب إذا حرك ضرع الدابة فخرج منها الحليب بشدة وانحباس سمي هذا شخبا. وفيه بيان ما تقدم ذكره من الاتصال بين الكوثر والحوض وأن الحوض يشخب فيه ميزابان يصبان من الكوثر في عرصات يوم القيامة أي في متسعات يوم القيامة. أحسن الله إليكم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلف العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ذكر المصنف وفقه الله أن الكوثر نهر في الجنة في قوله وهو نهر في الجنة ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في قوله أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل الحديث. فتفسير الكوثر بالنهر أصح من تفسيره بالخير الكثير لأمرين أحدهما أن الخير الكثير في الآخرة لا يختص وصوله بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل من أدخله الله عز وجل الجنة ينال خيرا كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حتى قال جزاء من ربك عطاء حسابا. وقوله عطاء حسابا وقع منكرا ومن مقاصد النكرة في كلام العرب التكثير فهو عطاء كثير لا حد له. والآخر أن تعيين النهر أبلغ في مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له وحده ولا يشاركه فيه أحد وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم

وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد بقوله مخبرا في جيبها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلم يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. طيب، في هذه السورة ذكر الله عز وجل أبا لهب فقال تبت يد أبي لهب، ولم يذكر امرأته بما تعرف به وهي أم جميل، فقال امرأته حمالة الحطب. لماذا صرح باسم الرجل ولم يصرح باسم المرأة؟ أبو لهب. طب وذكرت السورة الوعيد عليها امرأة حمالة الحطب، متشارك في الإذاعة أحسن، لكن لماذا تترك هذا وتذكر هذا؟ اللي في القلب. طيب مقابل أبو لهب أم جميل، إيه بس قال امرأته ما قال يعني ما جاء باسمها. سمعت شيخ لنا الاسم يعني اسم أبو لهب يحتمل لنا، لكن أم جميل اسم حسن يعني إنما صرح باسم أبي لهب دون زوجه لأن اسم أبي لهب مناسب للعذاب لما فيه من اللهب وهو شبوب النار واستيقادها، وأما زوج أبي لهب فهي تعرف بأم جميل، فهذه الكنية فيها تمليح لا يناسب الوعيد والتهديد، فيها تمليح لا يناسب الوعيد والتهديد، فلو كانت مثلا أم قبيح لناسب ذكرها للوعيد والتهديد، لكن لما كانت معروفة بأم جميل كان في اسمها تمليح لا يناسب الوعيد والتهديد. وهذا الأمر وهو المناسبة بين المباني والمعاني أصل في الشرع، ومن فروعه ملاحظة الداعي في دعائه أن يدعو بأسماء الله عز وجل فيما يناسبها، فمثلا يقول اللهم ارزقني يا رزاق، طيب لو قال الإنسان اللهم ارزقني يا شديد العقاب هذا مناسب غير مناسب؟ غير مناسب، فلا بد أن يدعو بما يناسب دعاءه من الأسماء الإلهية سواء المفردة أو المضافة. صلى الله عليكم. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى عدم الدقة في هذا الأمر لا تستغرب، يعني بعض الأخوان يدعو في الدعاء فيقول اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، هذا غير مناسب. لماذا؟ أحسن، لأن القذف يكون بشدة فيناسب العذاب، والإيمان لطيف فلا يناسبه أن يقول الإنسان اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، ولكن يدعو بما جاء في خطاب الشرع بأن يقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما في آية الحجرات. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. ذكر المصنف وفقه الله في فضل هذه السورة حديثين، وفي الأول منهما بيان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأحسن ما قيل في بيان ذلك أن القرآن ثلاثة أثلاث، أن القرآن ثلاثة أثلاث، فالثلث الأول خبر عن الخالق وهو المتعلق بتوحيده، فالثلث الأول خبر عن الخالق وهو المتعلق بتوحيده، والثلث الثاني خبر عن المخلوق وهو المتعلق بالقصص والحوادث، والثلث الثاني خبر عن المخلوق وهو المتعلق بالقصص والحوادث، والثلث الثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق، خبر عما يجب على المخلوق للخالق وهو المتعلق بالأحكام، وهو المتعلق بالأحكام. وسورة الإخلاص مفردة في الثلث الأول، وسورة الإخلاص مفردة في الثلث الأول، فهي خبر عن الخالق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتوحيده، فاتفق أن تكون ثلثا للقرآن، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمه الله. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم ومن كماله. صمدانية الله تجمع معنيين، فصمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم. والله سبحانه وتعالى صمد لأنه كامل قصده الناس بحوائجهم. صلى الله عليكم. ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفين ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله حديثا في فضل سورة الفلق وسورة الناس المشاركة لها في الاستعادة بما ذكر فيها من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، فالسورتان تسميان بالمعوذتين، ورد في فضلهما هذا الحديث العظيم عن عقبة بن عامر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرهما لم يرى مثلهن قط، يعني في الاستعادة بهن. فأعظم ما يتعوذ به الإنسان إذا خاف شيئا أن يقرأ سورة الفلق وسورة الناس، فإذا كان الإنسان في طريق أو محل مظلم فخاف شرا فإن أحسن ما يتعوذ به هو أن يقرأ سورة الفلق والناس قاصدا الاستعادة بهما، أي طلب العود بالله سبحانه وتعالى من هذا الضرر المتوقع نزوله به. وذكر في كيفية الاستعادة بهما ما يفعله المرء إذا أوى إلى فراشه، أنه يجمع كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث بعد القراءة ليجامع الريق بركة قراءة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يمسح ما استطاع من جسده ما أقبل منه من رأسه وما لحقته يده، ثم يفعل ذلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالثة. صلى الله عليكم. النفس ما معناه؟ ما معنى النفس؟ نعم، هي ريح لطيفة مصحوبة بريق، ريح لطيفة مصحوبة بريق تدفع من الفم. أما إذا كانت خالصة من الريق فإن هذا يسمى نفخا، فإن هذا يسمى نفخا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعودا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، من شد ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوق وأريد به بعضها، أي بعض المخلوقات، لأن قوله تعالى من شر ما خلق يشمل كل مخلوقات الله عز وجل، لكن الاستعادة مخصوصة بمخلوق ذي شر، لأن من المخلوقات ما لا شر فيه، مثل إيش؟ ايش؟ القطط؟ لا، في قطط فيها شر، جيب قطوة وحطها عند خالص الصغار تعضهم بعدين. هاي جلول احسنت، كالملائكة وكالجنة، فهذه مخلوقات لا شر فيها، فالاستعادة تتعلق بمخلوق بشر. نعم. صلى الله عليه. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر على مسلة. قوله فجعل القمر علامة له، أي علامة لليل، فإن القمر إنما يخرج ويرى في الليل، فسلطانه في الليل، فلا يراد بالحديث جعل الغاسق هو القمر، وإنما يراد به الليل كله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامته أمر عائشة أن تستعيذ بالله من شره، يعني من شر الليل. وبين المصنف وجه الاستعادة بقوله لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، فمحل انتشارها وخروجها هو الليل، ففيه شر، ولذلك يؤمر العبد بأن يبادر بالاستعادة من أول الليل. ففي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه ما يتخوفه من الشرور. وتكون قراءتها متى؟ أحسنت، وتكون قراءتها بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل الليل، فيباشر الإنسان قراءتها لتحصل له هذه الكفاية. صلى الله عليكم. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحل ومن الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز صلى الله عليه وسلم استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز قوله ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحل مما يعم الرجال والنساء النفاثات أنثت باعتبار إرادة النفوس لا باعتبار إرادة جنس النساء وإنما باعتبار النفوس التي تستوعب الرجال والنساء على حد سواء ثم قوله في تفسير ومن شر حاسد إذا حسد قال هو من يكره وصول النعمة إلى محسوده فحقيقة الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى المحسود ولو لم يتمنى زوالها أفاده ابن تيمية الحفيد فمتى وجدت هذه الكراهة تحقق الحسد فإن وجد تمني زوالها كان أبلغ في صدق وصف الحسد على من أبداها صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت هذه السورة استعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا تفسير سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعودا فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته لكنه في دل جلالة موقعه إله الناس قوله وملكه من ربوبيته أي فيندرج في الآية المتقدمة برب الناس ثم بيّن وجه إفراده فقال لجلالة موقعه وقد بيّن قبل أن أعظم مشاهد الربوبية التي يكثر ذكرها في القرآن أربعة ما هي؟ الخلق أحسن أولها الملك وثانيها الرزق وثالثها تدبير الأمر ورابعها الخلق فهذه المشاهد الأربعة هي أكثر ما يذكر من الربوبية في القرآن الكريم صلى الله عليكم إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبتهم عنه فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس قوله ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس أي أن آخر آية في السورة وهي من الجنة والناس تتعلق بالموسوس فيه لا بالموسوس فالذي يتسلط عليه الوسواس بالوسوسة في صدره هم الجن والإنس على حد سواء فيوسوس الشيطان في صدورهم وذلك بتثبيطهم عن الخير وتقوية إرادتهم عن الشر وإلقاء الشر بين الإنس لا يسمى وسوسة وإنما يسمى وشوشة، وإنما يسمى وشوشة، فالوسوسة والوشوشة يشتركان في إلقاء الشر، ويفترقان في أن الوسوسة أمر باطن والوشوشة أمر ظاهر، ويفترقان في أن الوسوسة أمر باطن والوشوشة أمر ظاهر، فتكون الوسوسة لشياطين الجن، فتكون الوسوسة لشياطين الجن، وتكون الوشوشة إيش؟ لشياطين الإنس، وتكون الوشوشة لشياطين الإنس. نعم. ثم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حامد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، الثامن من شوال سنة 300 والألف بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب الثامن على ما يناسب المقام. وهنا أنبه إلى أمور، أولها أن تكملة درس الأربعين المرجى أن يكون يوم الجمعة 28 من هذا الشهر، في 28 يوم الجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء سنكمل كتاب الأربعين، وتمام الأمر يكون بإبلاغكم عن طريق الجامع، فإذا عزم كونه في ذلك الوقت كما أبلغ القائمون على تنسيق الدروس العلمية في الجامع وفقهم الله، فسيكون حينئذ إكمال هذا الكتاب. وثانيها أن الأسبوع القادم لا يوجد درس وإنما في تاليه، فنستقبل في تاليه إن شاء الله تعالى شرح كتاب التوحيد من أوله. والأمر الثالث أنبه إلى عبارة سبقت على لساني في بيان شيء ذكر في سورة الضحى عند قول المصنف: فتم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، فتم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، فالمنفيان هما قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، والمثبتان هما في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا الأمر المثبت أولا ثم ثانيا هو المراد، وسبق على لسان خلاف ذلك، فهذا تنبيه لإصلاحه. ورابعها أو خامسها أن ما يخبر به عن الله عز وجل ذكرنا أنه ثلاثة ألفاظ: أحدها الاسم الأحسن، وثانيها الاسم الأجل، وثالثها الاسم الأكرم، فالأجل أكمل من الجليل والأكرم أكمل من الكريم، فالمناسب أن يقال على زينة أفعل التفضيل الاسم الأجل والاسم الأكرم، حتى تقع الألفاظ الثلاثة على نسق واحد في أفعل التفضيل. والتنبيه الأخير: هذا اليوم اختبار مقرر العقيدة الواسطية، فكل في موضعه، يوزع عليكم الأسئلة، والذي تصله الورقة يجيب عنها، وإذا أجاب عنها يبقى في محله حتى ننبهه إلى جمعها. الأخوان اللي يوزعون الأوراق لا ينسون أنفسهم، الأوراق عندي انتهت، كل واحد يبقى على ورقة له. والأخوات يصل لهم الأوراق إن شاء الله تعالى الآن. يا رب قلب بالإجابة، واحدة لك واحدة للأخ. قال هنا أنا الأخ هذا ترك النفس أنا بلال. ها كنت في ثالث عام. ما أخذت كنت قريب؟ إيش؟ لا أسقطت أنت نفس التهول ما أسقطت. أو رجعت اللي تصل الورقة يجاوب مباشرة. والذي لا يريد أن يختبر لا يمشي من الدرس. الذي لا يريد أن يختبر لا يمشي من الدرس. درس ما انتهى. نحن نبهنا كم مرة لا يمشي من الدرس حتى نمشي نحن. مثل ما يمشي الإنسان في الجامعة حتى تنتهي المحاضرة ما يمشي الدرس حتى نمشي جميعا. في الأخير فاللي في الأخير كيف تجي هرقة؟ والله بالاجتهاد. تعال في الأول خذ الورق. عندما جاء في الحديث خير صفوف الرجال أولها لا يراد به مقصود الصلاة فقط بل كل باب من الخير الأكمل أن يبادر الإنسان إلى أول المقامات فيه حتى يحصل أعظمه. فالطالب الذي يريد يأتي مجتهدا يأتي في الصفوف الأولى. لهم يخفضون صوتهم يا تركيب الإخوان اللي يتحدثون قل لهم يخفضون صوتهم. هذا ترى من نوع الاختبار اللي يسمى ابو دقيقه. هذا اختبار سهل جدا. وين الاخوان؟ الاخوان اللي في الاخير وين؟ ما قمنا للحين. اذا كنتم تريدون تحضرون درس معنا لا تخرجون قبلنا. اذا كنتم لا تريدون تخرجون حط الباب مفتوح. لكن اللي يريد يلتزم بدروسنا يلتزم بها على طريقة أهل العلم على طريقة اللي موجودة في الجامعات والمساجد أعز من الجامعات. يوجد عند البابين كرتونين لوضع الإجابات، فالذي ينتهي يضع الإجابة فيهما. وفق الله الجميع محبه أرضى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.